وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم. أيام التشريق، التشريق تفعيل من الشروق، تقول أشرقت الشمس، فالتشريق تفعيل، وسميت أيام التشريق تشريقا لأنهم كانوا في الإسلام وقبل الإسلام لحوم الأضاحي والهدايا تكسر عن حاجتهم في يومهم، فيدخرون لحومها. بأي صفة يدخرونها؟ يتلجونها ولا يشمسونها؟ ما في تلاجة في ذاك الوقت ولا في تجميد، فكانوا يشرحونها شرائح رقيقة وينشرونها على الصخور أو على حبال، وتتعرض إلى أشعة الشمس فتذهب عنها الرطوبة التي هي سبب في إفسادها، ويبقى اللحم على أليافه وخلاياه كما يقال وتركيبه الطبيعي، واللحم إذا تخلص من رطوبته يظل سنين، وهو ما يسمى القديد، والعرب كانت تأكل ذلك، فكانوا يتزودون ويدخرون لحوم الأضاحي والهدي الزائد عن حاجتهم، سواء في ذلك غنيا أو فقيرا، سواء مما زاد عنده مما ذبحه أو مما وجده زائدا عند غيره وذبحه الغير. فمن هنا كانت تسمى أيام التشريق. وكم هي أيام التشريق؟ بعضهم يقول يومين على حد قوله سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، والآخر يقول لا، هي مشهورة ثلاثة أيام. ولهذا أيام التشريق الثلاثة. وبعضهم يقول سميت أيام التشريق لأنهم كانوا ينتظرون بالذبح بعد شروق الشمس، ما يذبحونها في الليل، بعد ما تطلع الشمس يطلع النهار، لكن التسمية الأولى هي الصحيحة العملية. فهنا نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق، وسيأتي بيان الاستثناء في حالات اضطرارية أو خاصة. ثم بين علة النهي: أيام منى، أيام التشريق، أيام أكل وشرب وتبعيل. لاحظوا يا أخواني هذا التنبيه، المحرم متى بدأ إحرامه؟ أقل ما يكون أسبوع أو عشرة أيام، لأن عمر رضي الله تعالى عنه جاء لأهل مكة وقال: يا أهل مكة، ما لي أرى الآفاقيين يأتون شعثا غبرا، مسافرين من بعيد جايين من شرق وغرب رجالا وعلى كل ضامر، وأنتم في بيوتكم إلى أن يأتي يوم الثامن تحرمون، يعني لم تشاركوا الحجاج في وعثاء السفر، لم تشاركوهم في تفث الإحرام، تخرج من بيتك من حمامك على منى وغيرك يجي له شهر له 20 يوم وهو يحل ويرحل في إحرامه، وجد العناء ووجد وعثاء السفر والتفث وتعبان هذا المدة كلها، وتجي انت واقف جنب جنب زي البيضة المقشرة. احرموا اهلوا اذا هل هلال ذي الحجة. يعني جعلها عليهم ايش، حتى يضوقوا فيها شوية ايش، مضايقات الإحرام أو صعوبة الإحرام حتى يشاركوا الناس في الحج، حتى يكون حجهم له طعم شوية يعني. فإذا كان أقل مدة سيحرم فيها الحاج 10 أيام، وهناك من له في الإحرام شهر كامل، يبقى نقول 10 أيام وشهر 30 يوم مجموعها 40، متوسط مدة الإحرام 20 يوم كده ولا يا جماعة؟ فإذا كان إنسان معه زوجته في سيارة واحدة على هودج واحد يحل ويرحل وهي أمامه وهو بعيد عنها، فإذا ما أدى النسك نضيف عليه أيام منها كمان، خليك بعيد عنها وانت وهي في خيمة واحدة، ولا نقول له هي خلاص انتهى المحظور وانت بكيفك؟ يعني شيء معقول؟ أيام أكل وشرب. طب والأيام الماضية ما فيها أكل وشرب؟ لا، لأن المسافر وزاد المسافر ليس كزاد المقيم. المسافر يجتزئ باللي يحصل، ولكن إذا كان في منها ما عنده ولا شيء ودبح الهدي ودبح الأضحية فين وديها؟ لازم يأكل. إذن أيام أكل وإذا أكل وشبع وزوجته عنده وله عنها 20 يوم في متوسط الزمان، يبقى الحل إيه؟ أظن ما في حاجة أكثر من كده يعني. أيام أكل وشرب وتبعل، تبعل من البعل، والبعل هو الزوج. أظن الفلاح يعرف كلمة إيش هذا البطيخ بعلي، بتسمعون من أصحاب الحبحب حبحب بعلي، يعني أنه وضع الحبة وجاء المطر مرة واحدة وشبعت الأرض بالماء ونبت وتبعلت البذرة ونبتت واجتزأت برطوبة الأرض إلى أن أثمرت. إذن كذلك الرجل يبعل. فعلى هذا نهى صلى الله عليه وسلم مبدئيا عن صيام أيام التشريق. يبقى المنهي عنه في الصوم في العام كله كم يوم؟ ها يا جماعة كم؟ يقول لك يومين، ها ثلاثة، أقول لك أربعة. أربعة؟ طيب والله إذا كنا ساقطين في الحساب لهذا الحد، مسألة البقول يا جوحة عد غنمك، قال واحدة قايمة واحدة قاعدة، يومين حق العيد وثلاثة حق التشريق، اثنين زايد ثلاثة تساوي خمسة، ها؟ هذا ليس معين، صوم يوم الشك ليس معينا بذاته، في كل سنة يمكن يجي شك ولا ما يجي، لكن على التعيين يبقى كم؟ 5 أيام. يوم عرفة ما هو للجميع، اللي قاعد في بيته يصوم ما هو ممنوع الصيام. إذن الأيام الممنوع صومها في الحالات العادية، أما اليومان فلا عذر لأحد ولا استثناء فيها مطلقا، أما أيام التشريق فسيأتي استثناؤها. وعلى هذا تكون الأيام المنهي عن الصوم فيها طيلة العام بصفة رسمية وبتشريع عمومي هي 5 أيام، يوم العيدين وأيام التشريق، والله تعالى أعلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. لما قدم المؤلف رحمه الله الأصل المنع من الصوم في أيام التشريق، جاء بالحديث الذي هو استثناء، والاستثناء يكون حادث بعد المستثنى منه، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها لم يرخص. لم إيش؟ يرخص. مش عندك اللفظ؟ لم يرخص في أيام التشريع. لم يرخص. الرخصة أساسا كما يقولون السعر الرخيص والسعر الغالي، أيهما أرفق على الناس؟ الرخيص. فالرخص اللين، ومخضب رخص البنان كأن اللهم إني صائم، يصف أصابع وكف صديقته، ومخضب يعني كف مخضوب بالحنة جميل، رخص البنان كأن أطرافه عنم. العنم نوع من النبات لين يلف على بعض، يقول كأن أصابعها نبات العنم لين ما فيها عظام، وهذا أجمل ما يكون في وصف الأطراف. فهنا الرخصة اللين بعد الشدة، كما بين سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا إن يكن. فكان في الأول الواحد يغالب كم؟ 10. لما علم فيهم ضعف وخفف عنهم الواحد يغالب 2، ومغالبة 2 أهون من مغالبة إيش؟ 10. أيضا حرمت عليكم الميت الدم كذا كذا إلى آخر، ثم جاء فمن اضطر. التحريم عام ممنوع، وقد يجد الإنسان الشدة ويصل إلى حد الموت والميت عند العزيمة والشدة تمنعه من أكلها، لكن جاءت الرخصة وخففت عليه. إذا اضطريت إليها خذ منها ما يش يسد الرمق. فجاءت اللين بعد الشدة. إذن الرخصة الإباحة بعد المنع مع قيام دليل المنع. لما أباح الله الميتة للمضطر، هل رفع حكم الميتة من التحريم ولا الحكم باقي؟ الحكم باقي، لكن هذا لظروفه الخاصة خفف عنه، وأبيح له المحرم فعلا والقائم تحريمه فعلا. ما نقول إنها أصبحت حلال له وانتفى عنها حكم التحريم، لا، هي محرمة، ولكن لظروفه لاضطراره رخص الله له فيها. إذن رخص الله ما رخص أو أرخص في صوم أيام التشريق، معناها الأصل فيها إيش؟ عدم الرخصة، عدم الصيام. طب الرخصة تخفيفها سبحان عدم الصيام هو الرخصة والراحة، لكن كيف تكون رخصة بأن يصوم أيام التشريق؟ ما رخص في صوم أيام التشريق إلا لمن لمن لم يجد الهدي. من لم يجد الهدي، هدي والله الرخصة صحيح. الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا تمتع وراح يدور هدي ما هم حصل، فلوس يشتري ما عنده، أصبح في ضيق وحرج وشدة، جاءته الرخصة بإباحة صوم ما كان ممنوعا صومه على غيره، وأبيح ورخص له في صوم أيام التشريق نيابة عن الهدي، لأن الله تعالى قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا إيش رجعت. هنا يقولون 3 أيام جاءت بقيد في الحج. احنا عندنا أشهر الحج شوال ذو القعدة، يقول البعض 10 من ذي الحج، ويقول البعض 15 من ذي الحج، ويقول البعض وذو الحجة كله، لكن هذا بحسب الأعمال التي يمكن أن تقع في ذي الحجة. فهم يتفقون على أن أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة يجب أن تنتهي عند أيام التشريق، فإذا تأخر إنسان في رمي الجمار حتى خرجت أيام التشريق فلا قضاء. لو ترك رمي الجمار في اليوم الأول، الثلاث جمرات، ما الأولى مثلا العقبة، وترك رمي الجمار في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة الصغرى والوسطى والكبرى، وترك رمي الجمار أيضا الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى في الثاني عشر، وجاء يوم الثالث عشر وهو آخر أيام التشريق، وقضى كل ما كان قد تركه من رمي الجمار أجزأه ولا شيء عليه. لكن إذا ترك الكل لغاية يوم 14 قيل له لا فات. طيب أنا الآن أرميها كلها، قلنا لا، خرج يوم الرمي لأن أيام الحج العملية انتهت. ولذا هنا أيام التشريق هي آخر فرصة للحاج أن يكمل حجه فيها. ولذا يقول الفقهاء بهذه المناسبة، على الشخص الذي يريد أن يتمتع ولا يستطيع أن يأتي بهدي، هدي التمتع، ينظر لابد من إيقاع صوم الثلاثة الأيام في الحج متلبسا بالحج، وأول خطوة يتلبس فيها بالحج إحرامه بالحج. فالذي جاء بالعمرة وسيذبح وعنده قيمة الهادي ينتظر حلال لغاية يوم 8 يوم التروية، يستأنف الإحرام من جديد بالحج ويذهب إلى منى يبيت هناك، ومن غد يوم 9 يذهب إلى عرفات. فيقول الفقهاء ما دام يعلم من نفسه أنه لا يملك قيمة الهدي لا ينتظر مع الناس إلى يوم 8، لا، يحرم يوم 5 أو يحرم يوم 6 في ذي الحجة ويصوم ليوقع الصوم في الحج بإحرامه، فيصوم يوم 6 ويوم 7 ويوم 8 ويأتي إلى عرفات مفطر، ثم يكون في منى مفطر. فإذا فوت على نفسه تقديم الإحرام وإيقاع صوم الثلاثة الأيام في حجه لم يبق له إلا أن يتداركها في أيام التشريق لأنها من أيام الحج، تذبح فيها الضحايا، يذبح فيها الهدي، ترمى فيها الجمار، يصام فيها لمن لم يستطع الهدي. وعلى هذا لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد هدي التمتع، فيصوم الأيام الثلاثة في الحج بها والسبعة إذا رجع إلى بلده. إذن لم يرخص في صومها، الأصل الرخصة تأتي على عزيمة، إذن الأصل منع الصوم ولكن رخص به لحاجة تخفيفا على الحاج وتداركا لأمره. من ناحية المناسك هناك تفريعات على هذه المسألة ليس هذا محلها، يهمنا في صومها وعدم صومها. إذن الأصل في أيام منى الأكل والشرب، ولم يرخص في صومها إلا لحاجة وضرورة، ألا وهي بدل دم التمتع. نجد للعلماء رحمهم الله مباحث فقهية تفريعية. طيب الحديث جاء في هدي التمتع، لو كان إنسانا عليه دم غير التمتع قارنا كثير من العلماء يقول القران تمتع، طيب عليه دم آخر كان محصرا ولزمه دم يصومه هنا، بعضهم يقول لا هذه الأيام خاصة بدم التمتع. إنسان كان حلق رأسه ولزمته فدية يصوم عنها هنا، قالوا لا. إذن ما كان هديا سواء كان للمتعة التمتع أو للقران أو للإحصار، فكثير من العلماء يقول يجزئه أن يصوم في أيام التشريق، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. هذه الأحاديث الآتية موضع الحديث اليوم هي نهاية ما ساق المؤلف في باب الصيام، وهو في ضمن صوم التطوع وما نهي عن صيامه، وذكر لنا ما يستحب صومه من ست شوال مع رمضان وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس، وذكر لنا مما لا يصح صومه يوم العيدين وأيام التشريق إلا لمن لم يجد هديا في التمتع، ثم جاء إلى هذا اليوم ألا وهو يوم الجمعة، فجاء فيه بالنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام دون الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصوم دون الأيام إلا رجل كان له صوم فصادف صيامه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. منطوق هذا الحديث النهي أن يخصص الإنسان ليلة الجمعة بقيام أو بتلاوة، أي بإحياء دون سائر ليالي الأسبوع، وكذلك النهي عن تخصيص صوم يوم الجمعة وحده بصيام دون بقية أيام الأسبوع، إلا إذا صادف يوم الجمعة صوم يوم أحدكم. مثلا إنسان متعود أن يصوم كل أول يوم في الشهر أو كل 11 في الشهر أو كل 21 يوم في الشهر، كما كان يرى مالك رحمه الله أن صوم ثلاثة أيام من كل شهر على قسمين، قسم توزيعها على عشرات أيام الشهر من كل 10 يوم، وقسم يصوم ثلاثة أيام في هذا الشهر من أول الأسبوع ويصوم ثلاثة أيام في الشهر الثاني من آخر الأسبوع، يعني الشهر الأول يصوم السبت والأحد والاثنين، والشهر الذي يليه يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، ويقول لا يهجرن شيئا من الأيام عن الصوم. أما على الصوم الأول وهو أيام مفردة، يوم واحد، يوم 11، يوم 21، فهذا يوم منفرد، فهو متعود أن يصوم هذه الأيام الثلاثة على انفراد، فصادف في بعض الأشهر يوم واحد يوم جمعة، أو يوم 11 أو يوم 21 أنه يوم جمعة، فحينئذ لا بأس أن يصومه ولو كان منفردا، لأنه ما صامه لكونه يوم الجمعة، وإنما صامه للوعد الذي قطعه على نفسه والعمل الذي داوم عليه. هذا منطوق هذا الحديث. وسبق أن أشرنا إشارة خاطفة بأن مالك رحمه الله مما كنا نظن أنه انفرد به إيراده في الموطأ أنه لا بأس بصوم يوم الجمعة، ويقول ولقد رأيت أهل العلم ببلدنا يتحرى صيامه. فأثر مالك يدل على استحباب صوم يوم الجمعة مفردا، وهذا الحديث يدل على النهي عن صومه مفردا. سيأتي المؤلف هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، يعني ما تحصل الخصوصية. إذن المسألة فيها بحث كما يقولون. ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار قال وقد اختلفت الآثار الواردة في إفراد صوم يوم الجمعة، وساق آثاره أو النصوص التي جاءت بالحث على صومه أو إباحة صومه وحده. قال وروى أبو سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وما رأيته قط يوم الجمعة إلا صائما. وكذلك روى عن غيره يقول مولى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت رسول الله يوم الجمعة إلا صائما. وذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يديم صوم يوم الجمعة، وذكر عن ابن عمر كذلك. ثم جاء بالنصوص الأخرى التي فيها أنه لا يفرد صوم يوم الجمعة، وإنما يصام معه يوم قبله ويوم بعده. من ذلك أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفطر، وكان في يوم الجمعة، فقال هلم إلى الفطار؟ قالت إني صائمة. قال أصمت بالأمس قبل؟ قالت لا. أتصومين غدا معه؟ قالت لا. قال فافطري. فهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم في قضية عينية بالذات. وجاء أيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه سئل وهو بمكة هل سمعت رسول الله ينهى عن إفراد يوم الجمعة بصوم؟ قال إي ورب هذه البنية ورب الكعبة. وكذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما أنا نهيت عن صوم يوم الجمعة، وإنما نهى عنه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه النصوص الموجودة من جانب عدم إفراده، ومن جانب صحة بل ومحبة ورغبة إفراده. ويذكر ابن عبد البر في تلك الآثار التي جاءت بالحث على صوم يوم قبله وصوم يوم بعده أن بعض تلك النصوص في أسانيدها مقالات. وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الجمعة، المانعون قالوا في خبر أبي سعيد: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مفطرا قط. قالوا: لعله كان يصوم يوما قبل ويصوم يوما بعد، جمعا بين النصوص. وكذلك الآخر. والذين يجيزون قالوا: هذا تأويل لم يأتي في الحديث ومظنة ليس عليها دليل. إذن المسألة خلافية، ولكن الأولى في ذلك ألا يفرد. وإن كان مالك رحمه الله ذكر بأن أهل العلم في عصره كانوا يتحرون صومه ويجعلون ذلك لفضيلة هذا اليوم، ولكن المانعون من صوم يوم الجمعة لماذا لا يصوم يوم الجمعة؟ وكل ما جاءوا بعلة وبسبب يرد عليه ما يرده. قالوا: لأنه يضعف الإنسان عن واجبات يوم الجمعة. طيب، هذا أنتم تجيزون صومه إذا صام معه غيره، وهذا يكون أشد ضعفا، لأنه بدل ما يصوم يوم حيصوم يومين، حيصوم الخميس وصوم الجمعة، يصير يوم الجمعة أشد ضعفا مما قبله. إذن هذه إلا ما تصلح. والأولى والأقرب في ذلك والله تعالى أعلم أنه إفراد يوم الجمعة، فيه كما يقولون غلو في اليوم، والدين الإسلامي بعيد عن الغلو لا في الزمان ولا في المكان إلا ما جاء النص صريحا فيه. جاء تكريم مكة، وجاء تكريم بعض الأماكن، وجاء تكريم بعض الأزمنة، ساعات، أيام، شهور، وكل ذلك بنص من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذين قالوا لا ينبغي إفراده حتى لا يغالي بعض الناس فيه فيصبح يوم الجمعة كيوم السبت عند اليهود، لأن اليهود حرموا على أنفسهم العمل يوم السبت، فامتحنهم الله بالحيتان. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون فيه في السبت، يوم السبت تيتيهم الحيتان شرعا على وجه الماء تتلاعب معاهم، ويوم الحد تختفي ما يشوفوها. ما قدروا يصبروا على هذا، أخذوا الشباك يوم الجمعة وألقوها في الماء وتركوها، وراحوا في بيوتهم يوم السبت وناموا، قال احنا ما نشتغل. يوم الأحد راحوا سحبوا الشباك بما علقت من حيتان يوم السبت وأكلوها. لما نهاهم الأحبر قالوا احنا ما عملنا يوم السبت، احنا في البيوت نايمين ما عملنا ولا شيء، فكانت فتنة عليهم. فالله سبحانه وتعالى انتقم منهم الانتقام المعروف وجعل منهم القردة والخنازير. إذن الذين نهوا عن إفراد يوم الجمعة خافوا من الغلو الذي وقع فيه اليهود في يومهم الذي هو يوم السبت، وهذا أقرب ما يمكن أن نعلل به. أما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلم يكن مفردا، إنما يكون كبقية الأيام، صام في هذا اليوم كما صام في غيره. والذين ينهون عن إفراده بالصوم شبهوه أو أخذوا من مسماه يوم العيد، لأنه جاءت الآثار عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى يوم الجمعة عيد. والذي يؤيد وجهة النظر الأولى أن الله سبحانه وتعالى في يوم الجمعة بين لنا أن الإسلام لا رهبانية فيه، وأنه دين دنيا وآخرة. فهناك كما أشرنا سابقا بأن اليهود فرطوا في جانب الدين وأفرطوا في جانب الدنيا حتى احتالوا على ما حرم الله ليصلوا إليه، كقضيتهم في يوم السبت والحيتان. وفرطوا في أمر الدين، تساهلوا فيه، بينما النصارى بالعكس فرطوا في أمر الدنيا وبالغوا وغالوا في أمر الدين حتى تجاوزوا الحد، وكل منهما لم يفلح ولم يستطع أن يواصل السير بدينه إلى النهاية. وكانت من حكمة الله سبحانه أن ينقل الرسالة من أرض النبوات بالشام ومن بني إسرائيل أهل النبوات إلى الجزيرة إلى العرب عن طريق إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونشأ الرسول في ذرية إسماعيل وجاء الإسلام وتلقته أمة، وكان من أمره ما كان. فهنا جاء التشريع الإسلامي مبعدا كل ما يمكن أن يؤدي إلى الغلو في أحد الجانبين، ما كان غلوا في أمر الدنيا منعه، وما كان غلوا في أمر الدين منعه. والاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا في أعمالها، وسطا في أفكارها، وسطا في دعوتها، وهكذا كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة الوسط المعتدلة المستقيمة بعيدة عن الإفراط والتفريط لا في الدين ولا في الدنيا. وأعظم تطبيق عملي لهذا الوسط ما جاء في سورة الجمعة. انظر إلى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ماذا يكون الحال؟ فاسعوا، ليس السعي الجري، ولكن تأهبوا، خذوا العدة، تهيئوا، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا إلى ذكر الله هذا دين، ذروا البيع هذه دنيا، لكل مكانه ولكل وقته. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة أن تعتكفوا في المساجد، أن تجلسوا لذكر الله إلى طيلة اليوم، أن تمنعوا وتحرموا العمل؟ لا، قبل الصلاة نحن في الأسواق نبيع، وإذا جاء وقت الدين تركنا الدنيا وذهبنا إلى الآخرة. فإذا قضيت الصلاة وأدينا حق الله ماذا نفعل؟ نترهبن؟ لا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، ما قالش ارجعوا، ما قالش عودوا إلى أسواقكم، قال لا، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. انتشرتم في الأرض لا بناء على حول وطول وذكاء وفطنة من أحدكم، لا والله، ابتغوا من فضل الله، اسعوا في انتشاركم، الصانع يصنع والزارع يزرع والتاجر يبيع ويشري، وكل في باب رزقه ويطلب فضل الله. ومع ذلك واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كونك تنتشر في الأرض تبتغي من فضل الله لا تغفل عن ذكر الله. طب يا ترى أقعد لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنا بأعمل ببيع وأشترى؟ قال لا، ليس المراد بذكر الله اللسان فقط، الجماد يذكر الله، المراد بذكر الله هنا حضور القلب. واللسان إذا أمكن ولم يعيق عملك، ذكر الله إذا كنت تزن ترجح، إذا كنت تكيل لا تطفف، إذا كنت تبيع لا تغش، هذا هو ذكر الله. لأنك إذا ذكرت الله لا تأكل أموال الناس بالباطل، فهنا أنت مع الله في دنياك ومع الله في دينك إذا نودي للصلاة. ومن هنا كان المسلم مع الله في كل أحواله، كما جاء قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها لله. ولقد ذكرنا لكم يا إخوان عن قريب، شاهدنا هنا في المدينة الرجل يفتح دكانه بقالة والمصحف بيده يقرأ، الميزان أمامه، يأتيه مشترٍ عنده ريش الدجاجة أو ريش النعامة أو ريشة الليكون، يحطها محل القراءة ويسبك المصحف ويحطه على جانب، ويبيع للرجل ويزن له حتى يفرغ منه ويمشي في حاله يعود إلى مصحفه. وقد كانت المدينة كما يقولون في تاريخها إذا مر الإنسان بطرقاتها ليلا في رمضان يحس كأنه في خلية نحل. اللي يعرف النحل إذا جاء عند الخلية اسمه دوي. وهكذا كانت البيوت في الداخل نساء ورجالا. فهذا في متجره ومعه مصحف، إن جاء صاحب دنيا مشى معه، إن ذهب عنه رجع لكتاب الله، وهكذا. ومما وجدته واستغربت له وإلى الآن أستغرب له في غير رمضان، كانت عادة الناس هنا في يتأنقون في شرب الشاي، ما هو يطبخ وصب ويروح، لا، ياخذ شاي ناشف وياخذ سكر ويأتي صاحب القهوة، ما يقول لي جيب لي كاسة شاي، لا، خذ اعمل لي شاي، يعطيه الشاي في قرطاس والسكر يخليه عنده، فراح القهوة يروح يصب مية على الشاي هذا جديدة ويجيب له هو، وهو يحط السكر اللي عايز، فأكون جديد مثل ما بيقولوا أول بأول طازج. فجئت إلى إنسان لازلت أذكر وجهه إلى الآن، أعطيته ما يعطيني به سكر وشاي لإنسان في أبو واحد سموها أبو أربعة وأبو ستة وأبو ثمانية على حسب الحجم البراد، فإذا به يناولني الشاي ورد علي فلوس السكر، الشاي مقرطس في قراطيس في علبة عنده بس ياخذ ويناول، والسكر جنبه كذلك. الله، فنظرته، طب ما السكر عندك، رد علي فلوس السكر. قلت له ليش؟ قال اشتر من جاري لأنه إلى الآن لم يستفتح وأنا استفتحته. فهمتوا هذا جماعة ولا لا؟ قال أنا استفتحت، يعني فتحت باب البيع والشراء، جاءني الرزق من أول، لكن جاري لسه ما جاء، اذهب واشتر منه السكر حتى يستفتح هو كمان. إيش هذا يا جماعة؟ ما هو شاور الزبون تعالى تعالى عندي اللي تبغاه، يبيع على بيع أخيه أو يشتر على شراء أخيه. فأنا والله ذهلت، السكر موجود وجاهز، ما عليه إلا أن يناولني يرد علي الفلوس، لا، اشتري من جاري. فجئت إلى جاره وأعطيته وأخذت السكر ومضيت وأنا من داري إيش أقول. هذه النفسية يا إخوان، وهذه الروح والعفة والقناعة من أين تأتي إلا من التربية الإسلامية؟ فهو: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى، أن عطف على جاره وعلى أخيه المسلم. إذن فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن يتأمل يا إخوان في حديث سبعة يظلهم الله، آخر صنف فيهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يجد بأن ذكر الله يدخل في جميع أعمال المسلم، إن كان في أكله بسم الله والحمد لله، إن كان في لباسه بسم الله الحمد لله، إن كان في مضجعه باسمك وضعته جنبي، إن كان في خروجه من بيته، إن كان في بداية بناء بيته، إن كان في كل أحواله، حتى في العبادات، الوضوء فيه ذكر الله، الصلاة كلها ذكر الله، الزكاة فيها ذكر الله، الصيام كله ذكر لله ومراقبة لله، الحج كل شبر فيه ذكر لله، وحياته وانطلاقه في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا واجه العدو في القتال والسيوف تتصاعد فيه ذكر الله. إذن جعل الإسلام التكاليف معتدلة، تعطي الجسم حقه وهو مادي، وتعطي الروح حقها وهي معنوية. ولهذا نقول إن أحسن ما يمكن أن ينهى عنه أو يعلل للنهي عن إفراد يوم الجمعة بصومه هو إبعاد الغلو في الناس عن يوم بذاته، والله تعالى أعلم. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. هذا أصح سندا من النصوص الواردة في ما يتعلق بصوم يوم الجمعة، وهو النهي والاستثناء جواز صوم يوم الجمعة إذا صام يوما قبله أو صام يوما بعده. السؤال هنا: ما اليوم الذي قبل الجمعة؟ الخميس. والخميس جاء النص في صومه بذاته. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي الاثنين والخميس قال: أما يوم الاثنين فولدت فيه وعلي فيه، أنزل إلى آخر. ولما سئل عن صومه يوم الخميس قال: هذا يوم تعرض فيه الأعمال على الله، وأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. طيب يوم السبت؟ يوم السبت جاءت فيه الأخبار أيضا مختلفة، جاء فيه النهي عن صوم يوم السبت: ولو أن يعض أحدكم على لحى شجرة أو عنبة ولا يصومه. وجاء النص أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد، وسيأتي المؤلف إيراد ذلك وبيانه. إذن لما كان السبت وقد جاء نهي عن صومه ضم إليه الجمعة انتهى النهي. وجاءت بعض الروايات أن السبت والأحد يوما عيدين لليهود والنصارى، وأنا أحب أن أخالفهما فأصومهما. على كل يهمنا هذا الحديث المتفق عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يكون يصوم يوما قبله الخميس أو يوما بعده ألا وهو السبت. وبهذا ينتهي الإشكال، وهذا خير ما يقال في هذه المسألة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد. عودا على صوم شعبان، تذكرون في أول كتاب الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا أو لا تقدموا رمضان بصوم يوم وإيش ويومين. وعلمنا بأن العلماء بينوا السبب في ذلك حتى لا يضاف إلى رمضان من غير رمضان، وذلك تحذيرا مما وقع من الغلو أيضا من بني إسرائيل. كان عليهم صوم وصوم رمضان بالفعل، ولكنهم أخذوا بالشدة فأضافوا يوما لرمضان في أوله تأكيدا واحتياطا، وأضافوا يوما لرمضان في آخره تأكيدا واحتياطا، فصار الصوم 32. طال الزمن فظن الجيل الآخر أن أصل الصوم 32، فزادوا يوما في أوله احتياط وزادوا يوما في آخره احتياط. ومضى وصار الصوم 34، ومضى زمن وجاء الجيل الذي بعدهم فظن أن أصل الصوم 34 يوم، وهكذا 5 مرات حتى أصبح الصوم 40 يوما. فجاءهم والصوم أو رمضان شهر قمري، جاءهم في فصل الصيف فعجزوا عن صومه، فاتفقوا بأنهم يزيدون 10 أيام ويجعلون صومهم 50 يوما، ولكن عما فيه الروح ولخبطوا الدنيا، لخبطوا طبيعة الصيام، صاروا يأكلون بعض الشيء وقل صايمين، وضيعوا شهر رمضان إلى شهر إلى فصل الربيع وقالوا احنا صايمين، فضاعت عليهم فضيلة الشهر بعينه والمدة المفروضة التي فرضها الله، فضاع عليهم الشهر. ثم لما جاء الإسلام، لكي لا تتكرر هذه الغلطة حفظ الله رمضان، فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم قبل رمضان يوما أو يومين حتى لا تدخل وتدخل في صلب رمضان، وحرم صوم يوم الشك، الذي يصوم يوما الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ومن اللي يجرؤ على عصيان أبي القاسم؟ فحفظ أول الشهر بالسنة. ثم جاء أيضا آخر رمضان العيد، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم العيد، إذن أصبح رمضان محاط بسياج التحريم، لا يقبل زيادة كما لا يقبل نقصا. وعلى هذا حفظ لنا رمضان 1415 سنة بحمد الله، ما زاد ساعة ولا نقص، وهذا بسبب إيش؟ عدم الغلو. فهنا يأتي المؤلف رحمه الله بهذا الأثر الأخير. نعم، مرة أخرى. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه 5 واستنكره أحمد. إذا انتصف شعبان يعني قبل النصف من شعبان تبغى تصوم بكيفك، ولكن جاء النصف من شعبان كف عن صوم التطوع. صوم ليش؟ التطوع. أما القضاء، أما النذر، أما الكفارة، الصوم الذي هو مطلوب شرعا لا بأس، لأنك تصومه لطلبه، أما أن تتطوع من نفسك لا. إذا نستطيع أن نقول توفيقا بين تلك النصوص، أول ما نهي عنه إذا انتصف شعبان فلا صوم، ثم جاء التضييق أشد، لا تسبقوا رمضان بصوم يوم أو يومين، ويكون هذا التدرج. نهى عن الصوم بعد منتصف شعبان حتى يمسك الناس شوية ويهونوا، ثم حرم وأكد أن يسبق رمضان باليوم أو اليومين لأنه أشد خطر، وبهذا يسلم لنا رمضان. هناك من يقول إذا كنت أصوم ولا أدخل لرمضان شيء، نقول لا، كل هذه اجتهاديات، وما دام قد جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد. أما قضاء الفوائد فكما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت يكون علي القضاء الأيام من رمضان فلا أستطيع صومها إلا في شعبان لحق رسول الله مني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في شعبان فتنتهز فرصة صومه، ما دام صائم هي صائمة ما له حاجة، بخلاف إيش؟ ما إذا كان مفطر وتأتي نوبتها فقد تكون له حاجة. وتقدم لنا أن المرأة لا تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، أي صوم تطوع. إذن من كان عليه قضاء من رمضان أو نذر أو كفارة له أن يصومه إذا انتصف شعبان، أما مجرد تطوع لله تبررا فلا، حفظا لرمضان. وعن الصماء بنت بثر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. صرف النظر عن اضطرابه أو عن نسخه، النهي صريح عن عدم صوم يوم السبت منفردا، لأنه تقدم لنا أنه يمكن أن يصومه ردفا للجمعة، فإذا النهي هنا منفردا إلا في صوم مفروض. لو أن إنسان عليه نذر ثلاثة أي عشرة أيام، أو عليه قضاء، أو جاء في رمضان، كم سبت نصوم في رمضان؟ أربعة أسبتة. إذن إفراده بالصوم منهي عنه في هذا الحديث. ثم يؤكد صلى الله عليه وسلم على عدم الصوم: ولو لم يوجد عندك شيء وجئت إلى شجرة العنب أو غيرها وأخذت لحاها أي خشرتها ومصصتها، مع أن شجرة العنب أيبس الأشجار لحاء، في هناك من الأشجار فيها ماء، قشرتها فيها ماء أكثر من حقة العنب، أو غصنا، المهم أنك تنظر نباتا فيه ماء ليصل هذا الماء إلى الحلق فيبطل الصوم. طيب ما قد يصبح الإنسان على غير نية الصوم، وإذا لم يجد الماء موجود. فعلى كل هذا تشديد في النكير على صوم يوم السبت وحده، ولكن استنكره مالك واستنكره غيره، ويقول غيره إنه منسوخ. منسوخ بإيش؟ بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم السبت والأحد. لماذا كان النهي قبل النسخ؟ يقولون لأنه عيد للنصارى، وإذا صمناه عظمناه، شاركنا النصارى في تعظيمه، وكان صلى الله عليه وسلم دائما يخالف أهل الكتاب في عباداتهم. إذن كان النهي عن صومه ابتعادا عن محاكاة ومشابهة أهل الكتاب. ولما جئنا في عاشوراء وكانوا في الجاهلية يصومون، والرسول كان يصوم في مكة، ولما جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومون، فسألهم أي عن السبب، وقالوا: يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فصامه شكرا لله فصمنا، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصام يوم عاشوراء. لما قيل له: احنا شاركنا اليهود في هذا العمل، قال: إن عشت إلى قابل لأصومن ليه التاسع والعاشر لنغاير صورة صوم ليش اليهود في عاشوراء. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. الذي يهمنا في أن النهي عن صوم يوم السبت منفردا قد نسخ، وأنه يجوز صوم كل من السبت والأحد، وجميع أيام الأسبوع يجوز صومها منفردا إلا يوم الجمعة، على النهي الذي تقدم والذي جاء في متفق عليه، إلا أن يصوم يوما قبله أو إيش أو يوما بعده. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم وسنكره الأقيلي. أعتقد تقدم الكلام عن صوم يوم عرفة بصفة عامة، وأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، أو السنة التي هو فيها وسنة مقبلة، وكان ذلك على الإطلاق. وهنا يأتي النهي عن صوم يوم عرفة لمن يكون فين؟ في عرفة. وبين العلماء بأن النهي عن صوم يوم عرفة للمعرف أنه مراعاة لظروفه ورفقا به، لأنه كما قالوا من يوم ثمانية قبل عرفات بيوم يصعد إلى منى ويروي يملأ الماء في القراب على حسب السابق يعني، ثم يصعد يبيت بمنى ويذهب إلى عرفات، ثم من عرفات أعمال عديدة، يصلي مع الإمام جمعا وقصرا، ثم يأتي إلى الموقف، ومن بعد الصلاة صلاتين من الزوال إلى أن تغرب الشمس وهو مشتغل بالدعاء والابتهال إلى الله في يوم العمر كما يقال. فإذا ما كان هذا شأن يوم عرفة، هل يتأتى لإنسان صائم يبغى يتضلل ولا يبغى يبلع ريقه على أن يقوم بواجب هذا اليوم اجتهادا في الدعاء والمسألة والمسكنة بين يدي الله، فضلا عن أنه إذا غربت الشمس وكان صائما ينزل حالا إلى المزدلفة ويبيت، ثم يصلي الصبح ويأتي إلى المشعر الحرام ويذكر الله كما هداه، ثم قبل أن تشرق الشمس ينزل إلى منى وبوادي محسر يسرع قد رمية الحجر ويأتي إلى منى يرمي الجمرة على هذا الزحام، ثم يحلق شعره ينحر هدية، وبعد الحلق وبعد النحر يذهب إلى مكة يطوف طواف الإفاضة، ثم يرجع إلى منى يصلي الظهر. هذا عمل دائم لا يتأتى معه أداء مستوفي مع صوم يوم عرفة. إذن كان الأولى أن يكون مفطرا في عرفة ليتقوى بفطره على أداء واجبات هذا اليوم الفذ النادر في حياة المسلم. ثم وجدنا من هديه صلى الله عليه وسلم وهو القائل صومه يكفر سنتين وقد جاء إلى عرفات، فهل صام ولا أفطار؟ نجده صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، لما قدم إليه قدح اللبن بعد العصر رفعه بيده والناس ينظرون فشرب. إذن سيد الخلق وأقوى الأفراد في ذلك الوقت كان مفطرا. نقول للتشريع نعم، وقد قال خذوا عني مناسككم، فكان يفعل الشيء وهو يحب غيره للتشريع والتخفيف على الأمة، لكن نقول جاء في موطن آخر وقال خذوا عني مناسككم، والوقوف بعرفات أهم المناسك، الحج عرفة. إذن الأولى للإنسان إذا كان معرفا في النسك أن يكون مفطرا. ومع هذا وجدنا للعلماء أو للسلف كما قدمنا أن البعض يحب صومه ويتأول ويقول النهي عن صومه لمن كان فيه إذا كان يضعف عن أداء الواجب، إذا كان يجد في نفسه قوة ولا يضيره صومه، يجمع بين الحسنيين الصوم والنسك. ولكن نرجع ونقول القوة نسبية والتشريع عام شامل لا يستثني فردا عن فرد، وما دام سيد الخلق وهو أقواهم، كانوا في القتال يستترون فيه، إذا اشتد عليهم القتال وحمي الوطيس يحتمون به صلى الله عليه وسلم. ولما فروا يوم حنين ثبت ووقف وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. جميع القادة في العسكريون حينما تشتد الأزمة يختفي، لأنه إذا ذهب القائد ذهبت المعركة، فيستتر ليديرها ويسترجع أنفاسها كما يقال. لكن هذا يعلن عن نفسه وعلى بغلته: أنا سبحان الله، يعني يعلن عن نفسه لمن لم يعرفه، وهذا لا يكون إلا من القوة والشجاعة والثبات وشدة اليقين بنصر الله. إذن نقول إن الأولى بدون شك لكل مسلم حضر عرفات في نسك أن يكون مفطرا كما فعل صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة باللفظ: لا صام ولا أفطر. يختم المؤلف رحمه الله بخاتمة خير إن شاء الله كتاب الصيام بقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، أو لا صام من صام الأبد. لا صام كما يقولون لا هذه، هل الكلام هنا خبر أم إنشاء؟ الإنشاء يكون دعاء، والخبر يكون إبطال للعمل. يخبر أنه لا صام، أو لا صام يدعو عليه أنه لا يصوم. وكلا الأمرين كما قال بعض السلف: ويل لمن أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا صيام له، وويل لمن دعا عليه رسول الله ألا صيام له. وهنا يفسرون معنى صيام الأبد أو صيام الدهر: الشخص الذي يسرد الصوم ولا يفطر. فقال بعض العلماء: سبب الدعاء عليه أو إلغاء صومه أنه يصوم جميع الأيام بما فيها المنهي عن صومها، يصوم جميع الأيام بما فيها الأعياد وأيام التشريق بدون حاجة، فهذا متعدي ومخطئ فلا صيام له. وبعضهم يقول: لا، الذي يواصل الصوم يضعف أمام الواجبات الأخرى، هي أولى من نوافل الصوم، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم عن النفر الثلاث. وقال قائل منهم: أما أنا فسأصوم ولا أفطر. ولما خطب الناس وقال: أما أنا فإني أصوم وأفطر، وقال ردا على الثاني: أقوم الليل وأنام، وردا على الثالث: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والرجل الذي جاءه وسلم عليه ولم يعرفه قال: لم تعرفني؟ أنا الذي جئتك العام الماضي. قال: وما لي أرى جسمك نحيلا، كنت طيب نشيط شباب، الآن عودك ناحل، ليش؟ قال: منذ فارقتك العام لم أطعم طعاما نهارا قط. قال: وما الذي حملك على تعذيب نفسك؟ الله غني عن هذا. فرآه نحيل، واللي نحل جسمه هذا يقاتل عدو، يزرع أرض، يؤدي صناعة، يؤدي حقوق الزوجة، حقوق الأبوين، حقوق الأولاد، حقوق الجيران، هل يؤدي ما عليه من واجبات؟ لا. وسلمان الفارسي لما جاء عند أخيه في الإسلام أبو الدرداء وجد زوجة أبو الدرداء في لباس عادي، قال: ما هذا يا أم أبو الدرداء؟ أليس لك زوج؟ قالت يا سلمان أخوك أبا الدرداء لم يعد له حاجة في النساء، نهاره صائم وليله قائم. جلس حتى جاء أبو الدرداء وبات عنده، فجاء بالعشاء وناموا. بعد شوية قبل منتصف الليل قام أبو الدرداء مسكه قال له نم لسه بدري. شوية بعد نصف الليل قام قال نم لسه بدري. إلى قبيل الفجر قال له قم كيفك. لما أصبحوا جاء بالفطار قال كل، قال كل، قال أنا صائم. غمس يده في الأكل قال له كل، وأكل غصب عنه. ثم قال له إن لجسدك لاسمك عليك حق، ولعينك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولزورك أي الزائر عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. أبو الدرداء زعل، أنا عامل لي منهج وخطة وماشي فيها أعبد الله مرتاح، يجي يعطل علي. فذهب واشتكى إلى رسول الله، طبعا هذه الجهة العليا للشكوى. فقال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان يا أبا الدرداء، إن لنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولزورك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. وقضية كعب بن سوء وعمر، المرأة التي جاءت تشتكي إلى عمر تقول يا أمير المؤمنين زوجي ليله قائم ونهاره صائم. قال والله جزاك الله خير، مثلك من يثني بالخير. المرأة استحت وجت رايح، عنده رجل اسمه كعب بن سوء قال يا أمير المؤمنين المرأة جاي تشتكي، مو جاي تمدح، جاي تشتكي زوجها. ناداها قال تعالى هذا الرجل يقول انك جيت تشتكي. قالت اي والله يا امير المؤمنين جيت اشتكي، انا امرأة شابة وهذا رجل يقوم الليل ويصوم النهار وليس له حاجة في عندي. فقال لكعب اقضي بينهما، استدعى الزوج قال له اقضي بينهما. قال اقضي بينهم قدامك، انت الامير وانت القاضي. قال ما دمت فهمت قضيتهما فأنت تحكم بينهما، وهذا أساس قضائي. لا يمكن لأي قاضي في الدنيا يستطيع أن يحكم حكما عدلا إلا إذا فهم القضية. وبعض الخصوم يكون عنده شيطنة يلبس على القاضي حتى لا يفهم الحقيقة، ويجره إلى بعض الجوانب وبنيات الطريق حتى يبعده عن جوهر القضية فيضيع، خاصة إذا كان جديد وما الله أعلم. فقال يا أمير المؤمنين أنا أرى أن يكون لها ليلة من أربع ويوم من أربع، وله ثلاث ليالي يقوم فيها هو حر، وثلاثة أيام يصوم فيها هو حر، واليوم الرابع لا يصوم ولا يقوم ليلته. قال له وليش قسمت ثلاثة واحد؟ قال أرى أن الله أعطاه حق الزواج بأربع، فلو كان متزوجا أربع نسوة حصتها مع من الأربعة واحد. قال والله لا أدري أعجب من فهمك لقضيتها أم لحكمك فيها، قم فأنت قاضي أهل البصرة. لأن القضاء فهم، يهمنا ايش جاءت تشتكي. واذا اشتكت المرأة كفى بالمرء اثما ان يضيع من ما العلب بس في الفم، كما يقولون اذا هجر الزوج زوجته او قصر معها فحصل شيء فهو مشترك معها. يهمنا ايش؟ ان لبدنك عليك حق. فهنا بعض الناس يقول أيضا لا بأس بصوم الدهر لمن استطاعه وليست عليه تبعات لأحد. إنسان عزوب ومقطوع ما عنده ولا شيء وحياته على نفسه، هو حر في نفسه، والتمسوا لذلك من بعض مفاهيم الأحاديث. قال: وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام إيش؟ الدهر. ها، وليجي لعلماء البلاغة كأنما الكاف أداة تشبيه، والمشبه والمشبه به يشتركان في وصف واحد، ولكن الوصف يكون أقوى هو في المشبه ولا المشبه به؟ المشبه به، زيد كالأسد في الشجاعة. الشجاعة أكثر في الأسد ولا في زيد؟ في الأسد. إذن رمضان ستة معاه كأنما، يبقى صوم الدهر أفضل من إيش؟ من رمضان ستة معاه. قالوا: إذن ما دام رمضان وست من شوال مشبه بصوم الدهر يبقى صوم الدهر جائز. لكن هذه تلفيقة، هذا صوم مع صوم رمضان، ولكنه أفطر. ولما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي قال أراك نحيلا، قال: كم قال عليك بالأشهر الحرم، صم منها وافطر. ثم قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: أطيق أكثر. صم الاثنين والخميس مع الثلاث. قال: أطيق أكثر. قال: صم يوما وافطر يوما. قال: أطيق أكثر. قال: لا، خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أما اليوم الذي يصوم فيه فيتذكر المساكين، وأما اليوم الذي يفطر فيه فيشكر نعمة الله عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم خير، وخير كما يقولون الأصل فيها أفعل التفضيل أخير، وحذف الهمزة لكثرة استعمالها، خير الصيام صيام أخي داود. وصيام نبي الله داود أن يصوم يوما وإيش؟ ويفطر يوما. إذن صيام يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدهر. أما رمضان وست من شوال فهذا للمبالغة ولبيان عظيم أجر هذه الصورة في الصوم، وليس معناها تقرير صوم الدهر. وإذا جاء المفهوم وجاء المنطوق، أيهما يقدم؟ المنطوق ولا المفهوم؟ المنطوق، لأنه نص في الموضوع. فلما نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر كان النهي مقدما عما يفهم من عملية التشبيه ووجه الشباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. هذا جزء من حديث، لأن الحديث فيه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا أمر الصيام تقدم، وما يتعلق بالقيام في بعض روايات أبي هريرة: ولم يعزم علينا. من قام، ومن هنا عامة ومضمن معنى الشرط إيمانا واحتسابا. قام رمضان بأي شيء يقوم؟ طول رمضان قائم على قدميه؟ لا، المراد بهذا القيام في الإيش؟ في الصلاة. والصلاة في رمضان مختصة بالليل، كما أن الصوم في رمضان مختص بالنهار، وكذلك قيام رمضان ليس بفريضة ولا بواجب، ولكنه سنة وآكد من سنة الاعتكاف، لأن قيام رمضان وما يسمى التراويح في الآونة الأخيرة أصبح شعار الأمة في صيامها. ولهذا لا ينبغي تعطيل المساجد من قيام الليل في رمضان، سواء سمينا ذلك قياما كما هو الاسم الشرعي الأساسي أو سميناه تراويح. واسم التراويح طارئ عليه، لأنهم كانوا يصلون ويطيلون القيام إلى الحد الذي يتعبون، فيجلسون بين كل تسليمتين يستريحون، فسميت تراويح يعني بدل استراحات تراويح، بين كل صلاة وصلاة أو بين كل ركعتين وركعتين. وقيام رمضان من حيث هو جاء في عموم قيام الليل طيلة السنة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل الأول، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى أو قام النصف الثاني. فأقل درجات قيام الليل مطلقا أن يصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة، ثم ما زاد بعد ذلك فهو نافلة وزيادة. والمتعين أو المعروف باختصاص رمضان هو ما جاء وأوردناه في أول الشهر على ما ينبغي للإنسان أن يصليه، من أنه بدأ ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلى ليلة 23 وشعر بعض الناس الباقين في المسجد بصلاته فصلوا معه. في الليلة التي بعدها علم بعض الناس فاجتمعوا فصلى رسول الله فصلوا بصلاته أيضا. في الليلة الثالثة عم الخبر المدينة، ولما صلوا العشاء لم يرجع ولا واحد إلى بيته، جلسوا ينتظرون. فنظر صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج يصلي كالعادة، فإذا بالمسجد مليء بالناس، فقال يا عائشة ما بال الناس جلوس، ألم يصلوا العشاء؟ قالت بلى، ولكنهم تسامعوا بمن صلى خلفك فهم ينتظرونك تخرج تصلي فيصلون بصلاتك. فقال اطع عنا حصيرك. ولم يخرج تلك الليلة، وانتظروا وحسبوا الباب بحسباء المسجد فلم يخرج إليهم حتى الصباح. لما خرج لصلاة الصبح قال والله ما خفي علي صنيعكم البارحة وما بت بحمد الله غافلا، ولكني كرهت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فتعجزون. فهذا من رحمته بالأمة، كما جاء لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا. فهنا بعد ذلك انتهى عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والناس كل يصلي لنفسه، على حديث أبي هريرة من قام رمضان، من قام بقدر استطاعته، وليس هناك تحديد عدد ولا نوعية ولا توحيد إمامه. ومضى عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان مشغولا في قمع أهل الردة وفي تثبيت الدعوة وفي جمع الزكاة إلى غير ذلك، ولم تطل مدته سنتان فقط ولم يحدث جديدا. لكن ثبت في عهده أنهم كانوا يصلون الليل في رمضان ويطيلون القيام لأنفسهم حتى يتوكؤون على العصي، ويرجعون من المسجد إلى البيوت يتعجلون الخدم بالسحور خشية الفلاح يعني الفجر. ثم جاء عهد عمر رضي الله تعالى عنه فرأى الناس يصلون أوزاعا جماعات، يتتبع العوام من عنده قرآن حافظ وحسن الصوت، يتبعون حسن الصوت يصلون خلفه. فلما رآهم أوزاعا متفرقين، وهذه ليست بصورة المسلمين، الإسلام جاء يجمع الناس ويوحدهم، وهدول تفرقوا فرق أوزاع، قال: أرى أني لو جمعتهم على إمام واحد لكان خيرا. وفعلا جمعهم على أبي بن كعب وصاروا جماعة واحدة، ومعه شخص آخر إمامان يتناوبان، وجعل إماما خاصا للنساء أعجل منهما كي يرجع النسوة إلى بيوتهن بسرعة. ثم أمره أو جمع القراء واستمع إليهم، فمن كان سريع القراءة أمره أن يقرأ في الركعة بثلاثين آية، ومن كان بطيئا أمره أن يقرأ بعشرين آية، ومن كان متوسطا أمره أن يقرأ بخمس وعشرين آية، وأمرهم أن يصلي عشرين ركعة ويوتر لهم فيكون الجميع واحد وعشرين ركعة، إحدى وعشرين ركعة. واستمر الأمر على ذلك باتفاق الصحابة الموجودين بما فيهم عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. فيكون هذه الصورة التي أوجدها عمر باتفاق الخلفاء الراشدين الثلاثة، عمر عثمان علي رضي الله تعالى عنهم، وبمشهد وإقرار وموافقة من بقية الصحابة الموجودين بالمدينة. واستمر الأمر على ذلك إلى أن جاء زمن عمر بن عبد العزيز بعد 100 سنة، زيد فيها 16 ركعة، لأن أهل مكة كانوا يصلون أيضا 20، ولكن أهل مكة في الترويح في الجلسة كانوا يطولون الجلسة، فكان يقوم النشيط منهم ويطوف بالكعبة سبعة ويصلي ركعتين سنة الطواف. فرأى أهل المدينة المنافسة وليس عندهم كعبة يطوفون بها، فاستبدلوا بدل الطواف ركعتين وبدل سنة الطواف ركعتين، فهذه في كل ترويحة 4 ركعات. وإذا كانت 20 ركعة في كل ترويحة 4 ركعات، 20 على 4 فيها 5، 1 2 3 4 5، الفجوات والاستراحات بين 5 ترويحات 4 1 2 3 4. فقالوا إذن أهل مكة فازوا بالطواف وركعتي الطواف، نعدل أو نعادل الطواف بركعتين وسنة الطواف بركعتين في 4، يصير إيش 4 في 4 بكم؟ 16، أضافوها إلى 20 وصارت كم؟ 36 ركعة. واستمرت على ذلك إلى القرن الخامس الهجري، جاء عهد الفاطميين أو تغيرت الدعوة ولا كذا، جاء في القرن 7، وجاء الإمام أبو زهرة من أئمة الحديث وتولى الإمام في هذا المسجد النبوي الشريف، فأراد أن يعيد ما أبطله بعض الناس في السياسة وألغى 16 وقال تبقى المدينة على مكة 20 و20 فقط، فأراد أن يعيدها، لكن لعدم المخالفة وليبقى الاتفاق أيضا جعل العشرين في أول الليل زي أهل مكة على ما هي عليك، وجاء بالستاشر وجعلها في آخر الليل باسم القيام، وأصبحت التراويح في أول الليل 20 ركعة والقيام في آخر الليل كم؟ 16. إلى أن جاءت هذه الحكومة السعودية فألغت من 16 6 وجعلتها 10 تخفيفا على الناس أو موافقة وتعميما في عموم المملكة توحيدا للعمل، واستمرت حتى الآن بحمد الله 20 ركعة في أول الليل وعشر ركعات في آخره. عمر رضي الله تعالى عنه لما جمعهم على إمام واحد بعد ليلة وليلتين جاء إلى المسجد ونظر فإذا الناس في جماعة واحدة، فقال نعمة البدعة والتي تنامون عنها خير منها، أي صلاة المرء في بيته في جوف الليل خير من حضور تلك الجماعة، لأنه يؤنس أهله ويجلب البركة لبيته وتكون هناك رحمات تتنزل في البيت وتكون بعيدة عن الرياء ولا عن السمعة ولا إلى آخره. يهمنا الكيفية والصورة. ثم أجمع العلماء أن من أتى من قام رمضان بركعتين بأربعة بست بعشر بعشرين بأربعين فليس في ذلك حد محدود ممنوع، ولكن يكون عمله في شخصه لا يعترض على غيره ولا يدعو غيره لما يراه لنفسه، لأننا وجدنا بعض الناس أخيرا يلومون على هذا العمل ويعيبونه ويقولون 8 ركعات لا يزيد عليها، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في رمضان ولا في غيره عن 8 ركعات، ولكنها رضي الله تعالى عنها تقول يصلي ركعتين فلا تسل عن حسنهن وطولهن، يقرأ في الركعة البقرة وآل عمران والنساء ثم يركع نحوا من ذلك ثم يرفع نحوا من ذلك ثم يسجد نحوا من ذلك، وهكذا الركعة الواحدة. والذين يقولون لا نزيد عن 8 ما يقرؤون حتى سورة تبارك في الركعة التي هي 30 آية كما قال عمر للسريع أن يقرأ بها، فكيف نوفق بين ذلك؟ إن قلتم لا يزيد عن 8 خلوها من نوعية تلك 8، إذا صليتم على تلك الكيفية يكفي 4، لا أن تتركوا كذلك أيضا تداوموا على ذلك رمضان وغير رمضان، لا أن تتركوا كل ذلك طيلة العام وتأتون إلى رمضان وتقولوا 8 من أي النوعيات، 8 تقليد 8 شكليا، لا، يجب أن تكون 8 مثل 8 على القالب الأول، وهذا غير موجود. إذن عمر رضي الله تعالى عنه كما يقولون هو يعلم 8 ويعلم بأن الرسول صلى في بعض الليالي 8 وبعضها أكثر وبعضها زاد عليه، لأن في بعض الليالي صلى إلى نصف الليل وبعدها إلى ثلث الليل وبعدها بعضها صلى إلى نصف الليل وبعدها صلى إلى ثلثي الليل، حتى قيل له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا بدأ جينا للثلثين، قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. فهنا الآن الصورة الموجودة على ما هي عليه للجميع، فإذا قصرت بإنسان همته أو نشاطه أو لعذر ما هذا أمر شخصي ولا ينبغي أن يجعل مقياسا للآخرين، ولا أن يعترض إنسان عليه ويقول هذه بدعة عمر، يعوذ بالله، بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، لأن البدعة في اللغة هي الابتداع والابتكار على غير مثال سابق، على حد قوله سبحانه بديع السماوات والأرض، يعني ابتدع خلقتها وهيئتها. هذا الجرم العظيم الذي لا يحده النظر يحيط بالعالم كالقبة، ما على أي مثال كان قبل هذا؟ ما في مثال له قبل هذا. إذن لما قال نعمة عرفنا بأنها ممدوحة، لما قال البدعة عرفنا أنها اللغوية. وكيف يقره عمر وعلي وعثمان وجميع الصحابة على شيء مبتدع؟ أنا أقول اللي يقول هذا بدعة عمر يؤدب، لأنه ينسب إلى عمر رضي الله تعالى عنه ما هو منه براء. عمر كان الشيطان يفر من طريقه ووافق القرآن في عدة مواطن، فهو أبعد الناس عن الابتداع في دين الله. إذن هذا العمل الذي أقره سلف الأمة، من شاء أخذ به بحزافيره، ومن شاء أخذ بقدر طاقته، ولكن كما أشرنا لا يدعو لذلك ولا يعيب على ذاك، بقدر طاقته وما تيسر له. إذن من قام رمضان بما تيسر له، سواء مع الإمام في المسجد أو مع نفسه في بيته أو مع أهله، كل ذلك سواء. وبعض المالكية يقول الذي يكون حافظا ماهرا في القرآن وأراد أن يقوم رمضان في بيته فهو أفضل، ما لم تعطل المساجد من صلاة الجماعة في رمضان، لأن النافلة الوحيدة في الصلوات تصلى جماعة هي التراويح، هي قيام الليل. إذن من قام رمضان، ويأتي هذا القيد إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله، إيمانا بثوابها، إيمانا بسنيتها، واحتسابا. الاحتساب والحساب هو العد، تحتسبها عند الله، تعدها من أعمال الخير التي استودعتها أمانة عند الله، لا أن تكون لنشاط ورياضة وشبعان يبغى يهضم، ولا عنده مصلحة وجا المسجد عشانها، ولا جاء اتفق مع جماعة ما يبغى يتخلف عنهم، لا، إنما قام رمضان إيمانا بوعد الله، إيمانا بسنة رسول الله، واحتساب عملها وأجرها عند الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. نجد العلماء رحمهم الله يقفون عند غفر له ما للعموم، سواء كانت صيغة إجمال أو صيغة موصولة، غفر له الذي تقدم من ذنبه. طيب الذي تقدم قد تكون فيه كبيرة وقد تكون فيه صغيرة، فنجد البعض يقول غفر له ما تقدم من الصغائر، ونجد الأكثرين يقولون صغائر وكبائر، ونجد الصغائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيش؟ الصغائر تكفر باجتناب الكبائر بدون أعمال أخرى. إذن يطلق الحديث، وكما قال بعض العلماء أحاديث الوعد والوعيد ينبغي ألا تفسر، تؤخذ على منطوقها، والله تعالى أعلم.